بعد ما رتبت ترتيباتي ان انت طلعت من حياتي اخترت ارجع معك اهاتي اصلي ما حرمتش اما انا غاوية تعبي يا ناس عيوني علشان الحب صدقوني ما انا لو حبيت ده بتعيوني يعني ما اجرمتش مش قلت لي اسكت هتصرف اديني سكت اديني سكت علق رحمت حالي.